بسم الله الرحمن الرحيم. فبينما هو ذات ليلة جالسا مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمر لم يكن يعرف واختلط، فقام من بين يدي أبيه مسرعا وصلى واستعاذ وجعل يبكي والأمر يزيد. فقال له أبوه: يا بني ما قصتك؟ قال: يا أبتي أدركني بقيد، أدركني بقيد، قيدني يا أبي بقبل العقب، قد أحرقت الورى بنار الشغب. نعم معاشر الشباب، لقد طلب من والده أن يقيده حتى لا يقع في شراك هذه الفاسقة. أوهمته إغراء بحلم الذهب. فقل لي بربك، لما أطلق بعض الشباب قيودهم لينطلقوا إلى السالجات الغافلات؟ حصلت منه بالمكر طلبي، خلفته يعاني ألوان الوصبي، تركته يقاسي ذلا كالجربي، فأصغي لي ردائي، قيدني يا أبتي، قيدني يا أبتي، تركته يقاسي ذلا كالجربي، فأصغي لي ردائي. أخي الشاب، أستميحك عذرا أن أقف معك هذه الوقفات، وقفات بين همتين. أما تفكرت والحالة هذه في شباب يحملون أرواحهم على أكفهم قد انطلقوا إلى ميادين الجهاد لتخليص المرأة المسلمة من كيد الكافرين وعبث العابدين؟ البطولة الحقيقية، قالت هيت لك، هو البطل حينما يقول معاذ الله. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هي الداعية. سر بقلبك في عواقب الهوى، فتأمل كم أفاتت المعصية من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرى وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء، غير أن عين صاحب الهوى عمياء. أعراضهم من سوء أدبي، فكم من غيرة كسوط. رسالة. فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهر، وتصير الجبال كالعهن، وتجثو الأمم لصولة الجبار العظيم. صرخة فتاة. لن أنساك، سأدعو عليك، لست لوحدي بل معي عشرات من الفتيات اللاتي غررت بهن. أعراضهم من سوء أدبي، فكم الجزاء من جنس العمل. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، في تلك الليلة التي نام فيها هذا الشاب مع أختي أنا كنت نائما مع امرأة أخرى لا تحل لي، لا تحل، لا تحل لي. مآسي. أنا لو عندي أم لقبلت رجليها. ثم بدا واجبا ينظر في الطريق وكأنه يصور حياته. مآسي. لماذا لم تتركوني في مكاني؟ فلربما جاء أبي أو أمي وأخذني من مكاني. أما تحب أن يغفر الله لك؟ مرة أخرى أقول لك، أما تحب أن يغفر الله لك؟ بلى بلى، حياتها وشرفها وعرضها بين يدي شاب متهور لا يقدر عواقب الأمر. فانتبه، انتبه أخي. أما تفكرت والحالة هذه حينما تجوب الطرقات أو الأسواق، أو تتصل عليك فتاة لاهية عابثة، حينها تكون هذه الفتاة في متناول يدك وقريبة منك، أما تعلم أنك من خلال ذلك أنك ممتحن؟ وطهرا يتوارى خوفا بسببي، أوهمت. أبو بكر المسكين، إنها العفة طاب ذكره حيا وميتا. العلاج، الدعاء سلاح المؤمن. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. القرار الشجاع، إنما يدور في نفسك من حب للخير وحب للصالحين يجعلنا نتوقع منك اتخاذ القرار الذي يغير مجرى حياتي. وطهرا يتوارى خوفا بسببي، أوهمته إغراء بحلم الذهب. وطهرا يتوارى خوفا بسببي، أوهمته إغراء بحلم. صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم محاضرة بعنوان قيدني يا أبي لفضيلة الشيخ خالد الصقر.

من خلال ذلك الداء العضال والذي يسمى بالمعاكسة. لقد أطلقوا قيود الشرع والدين، وأطلقوا قيود الشهامة والنخوة، كل ذلك في سبيل تحقيق مآرب دنيئة يأنف منها أكارم الرجال. لذا أخي الشاب، أستميحك عذرا أن أقف معك هذه الوقفات، علها تكون سببا في تعليم جاهل وتنبيه غافل وتذكير ناس. وسيكون الحديث معك أخي الشاب من خلال الوقفات التالية. الوقفة الأولى بين همتين. أخي الشاب، إن الهمة العالية خصلة شريفة، وخلة حميدة، وخلق رفيع، وأدب سام تتعشقها قلوب الكرام، وتهفو إلى اكتسابها نفوس الأبطال. والناس إنما تعلو أقدارهم وترتفع منازلهم بحسب أنصبتهم من علو الهمة وشرف المقصد. فمن علت همته اتصف بكل جميل، ومن دنت همته اتصف بكل خلق رذيل. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها، وأما النفوس الدنيئة فهي تحوم حول الدناءات وتقع عليها. الهمة العالية لا تزال بصاحبها تضربه بسياط اللوم والتأنيب، وتزجره عن مواقف الذل واكتساب الرذائل وحرمان الفضائل، حتى ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد. أخي الشاب، إن الإسلام يحث على علو الهمة، ويحث المسلمين على التحلي بهذا الخلق، ويوجههم إلى طرق اكتسابه، ويحرص على تربيتهم عليه، ويبين لهم جميع الطرق الموصلة إليه. عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. صححه الألباني في صحيح الجامع. أخي الشاب، سائل نفسك ما هي همتك؟ أما تفكرت وأنت تجوب أسواق المسلمين وطرقاتهم، أو من خلال العبث بالهاتف تبحث لك عن فريسة تنهش لحمها وتهتك عرضها؟ أما تفكرت والحالة هذه أي همة أنت تحملها؟ أنت تجوب الأسواق والطرقات، أما ترى شباب حلق تحفيظ القرآن الكريم ما بين غاد ورائح ينهلون من مائدة القرآن همتهم للخير عالية؟ أما أحدث ذلك تساؤلا في نفسك: ما الفرق بين همتي وهمته؟ أما تفكرت والحالة هذه في شباب يحملون أرواحهم على أكفهم قد انطلقوا إلى ميادين الجهاد لتخليص المرأة المسلمة من كيد الكافرين وعبث العابثين؟ كيف قل لي بربك سفلت همتك لتسعى من خلال هذه الهمة الدنيئة إلى استباح أعراض المسلمات؟ ربما كان أحد هؤلاء الأخيار أخا لك أو قريبا لك. أتبخل على نفسك بلحظات تحاسب فيها نفسك لتقول لها: يا نفس، إلى أي غاية تسيرين؟ وما هو الهدف الذي تريدين؟ يا نفس، إن كنت تريدين من سلوك هذا الطريق بيتا يضم الزوجة والأولاد فليس هذا هو الطريق. وإن كنت تريدين من وراء ذلك اللهو والعبث بأراضي المسلمات فإن الدين مردود والعارية مضمونة، وإنك لا تجري من الشوك العنب. قل لها: يا نفس، لم تخلقي لهذا، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الوقفة الثانية: البطولة الحقيقية. للشباب في تفسير البطولة مشارب شتى معاشر الشباب. من هؤلاء من يرى أن البطولة والدهاء إنما تكمن باستدراج ساذجة غافلة بدءا من المكالمة مرورا بالصورة والرسالة وانتهاءا بالفاحشة عياذا بالله تعالى. حينها يقف مزهوا يصور له شيطانه دخوله في عالم البطولة والانتصار. عفوا أيها الشاب، ليست هذه هي البطولة. أدواتك في المعركة بالية، فتاة ساذجة مع عاطفة جياشة، صورة حصلت عليها بطريقة طائشة، فتاة لا تحسن التصرف في مثل هذه المواقف حينها تحصل الكارثة. ولكن يا ترى أين تكمن البطولة في مثل هذه المواقف؟ إنها تكمن في موقف النبي يوسف عليه الصلاة والسلام. فهل لا تأملتها في تلك السورة العظيمة في سورة يوسف؟ هو البطل حينما يقول معاذ الله حينما قالت له امرأة العزيز هيت لك، وهو البطل حينما يتذكر نعم الله تعالى عليه ويقول إنه ربي أحسن مثواي فكيف أقابل الإحسان بالإساءة. هو البطل وهو يستبق معها الباب ليتخلص منها وقد غدت خلفه لتمسك به وكان من إثر ذلك وقدت قميصه من دبر. هو البطل وقد استعصم وامتنع حين راودته بشهادتها هي ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هو البطل حين يؤثر البقاء في السجن على الوقوع في الفاحشة، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو البطل وهو يلتجئ إلى الله تعالى في أحلك المواقف وأشدها، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي النهاية الانتصار على أعداء أربعة: إبليس والهوى والنفس والشيطان. فأين بطولتك أخي الشاب من هذه البطولة؟ فتأمل الفرق يا رعاية الله لتعلم البطولة الحقة والانتصار الحقيقي. فأين بطولتك وأنت الذي تقول لها هيت لك؟ وأينها وأنت الذي تسبق إليها لتمزق حجابها وشرفها؟ بل أين بطولتك وأنت تمكث في السجن نتيجة فعلتك الشنعاء؟ فالسجن أحب إليك ولكن بعد أن هتكت عرض هذه المسكينة. بل أين بطولتك وأنت ممن التجأ لشياطين الإنس والجن لتتعلم منهم كيف تصطاد فريستك، بينما كان الأحرى بك أن تلجأ إلى ربك أن يعصمك من الفتنة ومن الوقوع فيها؟ فهل أدركت يا صاحبي معنى البطولة الحقة؟ إنها وربي في الصبر عن معصية الله تعالى. العار في مدة الدنيا وقلتها يثنى ويبقى الذي في العار يؤذيني، والنار لا تنقضي ما دام بي رمق، ولست لاميتة منها فتفنيني، لكن سأصبر صبر الحر محتسبا لعل ربي من الفردوس يدنيني. الوقفة الثالثة هي الداعية. أخي الشاب، هناك فئة من الشباب إذا ما حدثته بخطورة طريق المعاكسات وشناعته قال لك بصريح العبارة هي التي دعتني لذلك. يقول أحدهم: كنت جالسا في البيت واتصلت علي وطلبت محادثتي فلم أمانع. وآخر: اتصلت على هاتفه النقال. وآخر: لقيته في الطريق أو السوق فرمت عليه رقما فكان وسيلة الاتصال بينهما. كل هؤلاء يظن الواحد منهم أن هذا مسوغا لإقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة. أخي الشاب، أرعني سمعك فإنني سائلك قائلا: أولا، هل تعتقد أن عرض الفتاة نفسها عليك مسوغ لك شرعا أن تقيم معها علاقة محرمة؟ الإجابة بالنفي قطعا. ليست قضية الحلال والحرام مرتبطة بعرضه عليك، وإنما قضية الحلال والحرام ديانة تتعبد بها لله عز وجل، وأنت تعلم علم اليقين أنها أجنبية منك لا تحل لك إلا بعقد زواج شرعي. ثانيا، افترض أخي الشاب أنك اكتشفت علاقة لمحرم من محارمك مع أختك مثلا أو ابنتك مع شاب أجنبي، وحينما ناقشت ذلك الشاب قال لك هي التي دعتني. صارح نفسك، هل تعتبر هذا عذرا له في إقامة علاقة مع إحدى محارمك؟ أعلم علم اليقين أن الإجابة ستكون بالنفي وعدم إقرار ذلك، وهذا طيب منك، لكن ألا ترى أنك لم ترضى لمحارمك ما رضيته للنساء المسلمين؟ فأين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ثم أخي الشاب، ألا تحب أن تكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ أحسب أنك أخي الشاب تقول بلى. أما تعلم أن من صفات هؤلاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فكيف أخي تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف ترضى بالعاجل وتنسى الآجل؟ سر بقلبك في عواقب الهوى فتأمل كم أفاتت المعصية من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكلة منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرى وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء، غير أن عين صاحب الهوى عمياء. فلا تكن كذلك أخي الشاب، جعلك الله تعالى ممن يستظل بظله يوم لا ظل إلا ظله. الوقفة الرابعة رسالة. أخي الشاب، وبناء على ما سبق من دعوة تلك الفتاة السادية لك، كم هو جميل منك ألا تكون عونا للشيطان عليها. وتأمل معي أخي الكريم هذه القصة العجيبة علها تكون نبراسا لك تحتدي بصاحبها وتقتدي به. قال سعيد أبو أحمد العابد عليه رحمة الله تعالى: كان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم لمسجد جامع لا يفارقه، قلبه معلق بالمساجد، وكان حسن السمت، فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك. فلما كان في ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت. فما ضال بكلمه. ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها فأطرق مليا وقال هذا موقف تهمة وأنا أكره للتهمة موضعا. فقالت له والله ما وقفت موقفي هذا جهالة بأمرك، ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر في نفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير، وأنتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شيء يعيبها. وجملة ما أقول لك تقول هذه المرأة كما تقوله كثير من الفتيات الساذجات لبعض الشباب. قالت وجملة ما أقول لك إن جوارحي كلها مشغولة بك، فالله في أمري وأمري. قال فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي، وهكذا صاحب العشق والهوى لا يستحضر شيئا من عبادته ولا من صلاته، فلم يعقل كيف يصلي، فأخذ قرطاسا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى الكتاب إليها ورجع إلى منزله وكان فيه. أتظن أخي الشاب أن فيه كلمات الحب والغرام؟ كلا، استمع إلى ذلك الطهر والعفاف. كان في هذه الرسالة وكان مما كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم: اعلمي أيتها المرأة أن الله تعالى عز وجل إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستر، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهر، وتصير الجبال كالعهن، وتجث الأمم لصولة الجبار العظيم، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري. وانظر إلى هذه العبارة الجميلة: إني قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري. وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب يداوي الجراح، ذلك الله رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة، فإني مشغول عنك. لماذا أخي الشاب؟ بقول الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع لمنزله كي لا يراها. لا إله إلا الله، ما هذا التقى والعفاف؟ فقالت يا فتى لا ترجع، فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدي الله عز وجل. ثم بكت بكاء شديدا وقالت: أمن علي بموعظة أحملها عنك، وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال لها: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فبكت بكاء شديدا ثم لزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل كذلك حتى ماتت عليها رحمة الله تعالى. الوقفة الخامسة: صرخة فتاة. أخي الشاب، هل تريد أن تستمع إلى صرخة فتاة فيها تعاتبه؟ هي والله ليست من نفس الخيال، بل لقد كتبت إلي إحدى الفتيات هذه المعاتبة الحارة لمن كان يسير معها في نفس الطريق بعد توبته إلى الله عز وجل، وهي توجهها رسالة لكل شاب سلك هذا الطريق. هذه الفتاة لم يجبرها هذا الشاب على سلوك هذا الطريق، ولكنها أحست بعد توبتها أن هذا الشاب قد غشها بكلماته المعسولة الجميلة، ولكنها أدركت بعد ذلك أنه قد تلاعب بمشاعرها وتركها بعد ذلك عرضة للوساوس والهواجس. فاسمع ماذا تقول في رسالتها، وهي توجهها إلى كل شاب وإليك أنت بالذات يا من تستمع إلي. تقول في رسالتها: إليك يا من أحرقت معنى أنوثتي، إليك يا من تركتني وخلدت في صدري جرحا لن يلتئم، إليك يا من علمتني خيانة ربي وأهلي وعرضي، إليك يا من تركتني بلا أمن، إليك أنت يا من سرقت عفتي بكلماتك المعسولة. أبعث هذه الرسالة المحشوة بالألم، وكم أتمنى أن تسمعها بقلبك قبل سمعك إن كان لك قلب. ألا تعلم أني ما زلت أتذكرك؟ نعم، عند غروب كل شمس وإطلالة كل شمس أتذكرك، عند سكون وقت السحر أتذكرك بدعوات حارة ودموع حارقة وآهات معذبة قاسية. نعم، أتذكرك بدعوات مظلوم، وأسأل الله تعالى كما تقول هذه الفتاة أن تكون من الدعوات المستجابة التي تمزق معنى السعادة في حياتك. نعم، إنني أسأل الله تعالى أن يرد عليك ذلك الدين بمحرم من محارمك كما تقول هذه الأخت، ثم تواصل رسالة وتقول: كيف يهنى لك رغد العيش وحلو الطعام وبرد الشراب وليونة الفراش والمنام، وأنت الذي بترت معنى السعادة في حياتي؟ كيف تهنى لك الحياة وأنت الذي قتلت شرفي ومزقت عرضي وسرقت زهرة شبابي وأنوثتي وتركتني أعيش مرارة الأسى لوحدي تمزقني كل يوم نظرات من حولي؟ لك أن تتخيل فتاة تعيش بلا شرف بلا عفاف بلا أمل. لقد حطمت محطة الأمل في حياتي وكسرت صورة الأحلام في حياتي. نعم لقد أخذتني بكل شيء ثم رميتني بلا شيء. لقد انتهيت الآن وبقيت زهرة بلا عبير وزجاجة مكسورة يستحيل جبرها. ليتك حينما حطمت معنى السعادة في قلبي قتلتني موتة واحدة. إنني الآن أقتل كل يوم، فهل تدرك هذا؟ لن أنساك، سأدعو عليك، لست لوحدي بل معي عشرات من الفتيات اللاتي غررت بهن ودنست شرفهن. إن كنت ما زلت على هذا الطريق فتأكد بأن الله تعالى يمهل ولا يهمل. لكم سال الدمع من عيني، كرهت مجالس النساء واجتماعاتهن، سهم صائف، فلانة لماذا لم تتزوجين؟ آه لو يعلمن ما بي. أتعلم من أتذكر حال كربتي تلك؟ إنني أتذكرك تسبق دمعتي دعوتي عليك، فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهر وتصير الجبال كالعهن وتجت الأمم لصولة الجبال العظيم قلبك كما حرمتني السعادة. أحس بخروج دعواتي من قلبي قبل لساني: يا هذا إن لم تخش على نفسك فاتق الله بأهلك، فإنها دقة بدقة والجزاء من جنس العمل، وإنك لا تجري من الشوك العنب. فهل يستيقظ قلبك قبل فوات الأوان؟ فهل يستيقظ قلبك قبل فوات الأوان؟ آمل ذلك. أختكم التائبة سالكة طريق الغامدية. الوقفة السادسة: الجزاء من جنس العمل. إنها قاعدة شرعية أخي الشاب وسنة كونية لا تتخلف. أتظن يا أخي أن من يطلق العنان لشهوته ويتعرض لنساء المسلمين دون وازع أو ضابط أتظنه يسلم من عقوبة الله؟ كلا، إن من مقتضى عدل الله تعالى أن يعاقبه من جراء ما اقترف ومن جنس ما كسب إن لم يتب هذا إلى الله تعالى. أخي الشاب، إنها عارية مردودة وهي دقة بدقة والجزاء من جنس العمل، وإنك لا تجني من الشوك العنب. واستمع في هذا المجال إلى قصتين ساقهما إلي أحد رجال الهيئة، بل إحداهما وقفت عليها بنفسي وأسأل الله تعالى السلامة والعافية. أما الأولى فهي بعنوان هارب، ولكن فقد ذكر لي أحد رجال الهيئة أن رجلا كان له علاقات سيئة مع بعض النساء، وفي يوم من الأيام تم القبض عليه بجرم مشهود مع إحدى الفتيات، ولكنه تمكن من الهرب. وبعد أسبوع واحد فقط جاء إلى المركز بنفسه ليس تائبا، فيا ليت الأمر كان كذلك، ولكن الله تعالى ساقه إلينا كما يقوله هذا الأخ الكريم. يقول: لكن الله تعالى ساقه إلينا بقدميه ليريه ذله وضعفه. وأما سبب مجيئه فلأنه قد تم القبض على فتاة مع شخص أجنبي، تبين لنا في المركز أن هذه الفتاة أخت للهارب، كان والده مسافرا مما اضطر ذلك الهارب إلى أن يحضر إلى المركز يحمل معه عاره وعار أخته. ولك أخي الكريم أن تتخيل ذلك الموقف، إنها قصة أبلغ من أي تعبير. بل لقد كنت، وهذه القصة الثانية، في يوم من الأيام في إحدى مراكز الهيئة فرأيت شابا منكسر البال حسيرا كسيرا، فقلت: ما شأن هذا؟ فقالوا بأن قصته عجيبة. أخته ليلة البارحة قبضنا عليها مع شاب خرج بها ثلاث مرات عياذا بالله تعالى حتى فقدت عذريتها. يقول: فلما أحضرناه من أجل إطلاعها على الخبر واستلام أخته وتحذيره من مغبة إهمالها، قال: قبل أن أستلم أختي أريد أن أحدثكم عن حالي، فأنا الآن عرفت أنني أجني جراء ما اقترفت يدي. فقلنا: أعطنا ما عندك. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، في تلك الليلة التي نام فيها هذا الشاب مع أختي أنا كنت نائما مع امرأة أخرى لا تحل لي عياذا بالله تعالى. نعم أخي الشاب، والله ستجد غب ذلك إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فدمعت عين هذا الشاب حتى رققنا لحاله فقال والله الذي لا إله إلا هو إنني تائب منذ الآن وأعاهد الله سبحانه وتعالى على أن لا ألغى في الأمور أو في هذه الأمور مرة أخرى، فهل تقولها أخي الشاب وتقدم على الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله عز وجل قبل أن تجد مغبة صنيعك في أهلك، في زوجتك، في أختك، في ابنتك؟ فاتق الله سبحانه وتعالى واعلم أن الجزاء من جنس العمل. الوقفة السابعة مآسي. حسنا أخي الشاب، وأنت تسير في الطريق أما استرعى انتباهك ذلك المبنى الشامخ موشح بلوحة مدون فيها دار الأيتام؟ أما أحدث ذلك تساؤلا في نفسك من سكان هذه الدار وما سبب مجيئهم وما هي حالهم؟ دعني أجيبك وعذرا إن كدرت خاطرك، أما سكانها فهم أولاد غير شرعيين، وأما سبب مجيئهم بعد تقدير الله تعالى فهي بسبب نزوة طائش بدأت القضية بمعاكسة فرسالة وصورة فمقابلة ثم حدثت بعد ذلك الكارثة. وأما حالهم فهي موجعة، أماكنهم فيها غاد ورائح، فهل تسمح لي أخي الكريم أخي الشاب أن تزور هذه الدار ولو ليوم واحد؟ يخيل إليك أنها مأوى للأشباح، آهات وصرخات وأنات، ترى نتيجة هذه الجريمة التي ابتدأت بمعاكسة على الحقيقة. حينما يصدر الظلام ستارة وينشر القمر خيوطة يخيم السكون أرجاء ذلك المكان هواجس وخواطر، نفوس محطمة، شكاوى كم ملأ ذكر الأم والأب أرجاء ذلك المكان، بكاء يدوي ذلك المكان بصوت واحد، أين آباؤنا وأمهاتنا؟ ولكن لا مجيب، بل هو رجع للصدى. صغار لا يتلون ولا يملون عن السؤال عن آبائهم وأمهاتهم، وحينما يكبرون تتكشف الحقيقة المرة. لسان حال الواحد منهم وهو يتحسس نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لست بمبالغ، استمع إلى شيء من قصصهم كيف وجدوا، واستمع إلى شيء من أناتهم إذا تكلموا. أخي الشاب، حدثني أحد الأخوة الثقات بهذه القصة، يقول كنا في يوم من الأيام في حفلة لتكريم أحد طلاب الدار لحفظه لكتاب الله تعالى بحمد الله عز وجل. يقول في أثناء الحفل كنت أنظر إلى شاب تبدو على وجهه تشوهات كثيرة، وكنت أرى أثر تدخل الطب في وجهه بشكل بارز. يقول وفي نهاية هذا الحفل قام هذا الشاب وسلم على شخص مسؤول أتى لتشريف الحفل، فعرفت وتأكدت أنه من أبناء الدار، فسألت عنه فكان الأمر كما توقعت. فسألت عن تلك التشوهات في وجهه فقيل لي منذ صغري وكذا، فسألت عن السبب فكانت المفاجأة ويا ليتني لم أسأل. كانت الإجابة لقد وجد يوم أن وضعته أمه سفاحا حراما على قارعة الطريق وبجانبه قط يأكل ويمزئ لحما من وجهه، فحمل للمستشفى وأدخل العناية المركزة وبقي فيها أياما تم فيه ترقيع ما أكل ذلك القط من أجزاء جسمه الطري. يقول محدثي أشحت بوجهي عن محدثي، تحدرت دمعة من عيني، تكدر خاطري، أحسست أنني أصرخ من أعماق قلبي أناجي أصحاب الشهوات، أما تكفيكم هذه الصورة المرة؟ صغير في هذه الدار يتوجع، يقول لي أحد الثقات بينما نحن نسير في الحافلة في رحلة لطلاب دار الأيتام أتجاذب أطراف الحديث مع أحد زملائي من مشرف الدار، يقول كنت أرقب السراب في الطريق وأتأمل هؤلاء الأطفال في الحافلة، فكنت أقارن بين حالهم وبين هذا السراب. كان صاحبي يحدثني عن قريب له عاق لأمه، كان بالقرب منا على أحد المقاعد طفل من أطفال الدار، لم أشعر أنه كان يصغي لحديثنا، ولكنه في الأخير قام من كرسيه وقال بلكنة طفل قطعت بياط قلبي، قال كلمة خرجت من قلب بريء، كلمة أحس أنها دوت في أرجاء الأرض. لقد قال بكل براءة أنا لو عندي أم لقبلت رجليها. أنا لو عندي أم لقبلت رجليها. ثم بدا واجبا ينظر في الطريق وكأنه يصور حياته، بقيت واجبا في مكاني وممته إلى صدري، بكيت بكاء مرا أشعر أن خنجرا غرز في قلبي. لقد أفسدت علي تلك الكلمة جمال تلك الرحلة. وفي قصة أخرى يقول هذا الأخ وهو يحدثني وأنا أشعر بمعاناته هو فضلا عن هؤلاء، يقول كنا في سفر لطلاب دار الأيتام إلى إحدى المناطق فوقفنا للراحة والنوم، أخذ الطلاب أماكنهم للنوم وأخذت مكاني. كان بالقرب مني أحد هؤلاء الطلاب، كان يعبث بلحيتي وهو موقف تعودناه وألفناه. كنت أرقب النجوم أرى بديع صنع الله تعالى. ليلة هادئة أسدل الظلام ستاره ونشر القمر خيوطه، عم السكون أرجاء ذلك الكون. كنت أقول في نفسي آه لو أملك ما يشعر هذا الطفل أني كوالده. وحينما شعرت أنه ربما يعتقدني كذلك إذ قطع علي هذا الحلم الجميل، قال ببراءة الأطفال: أبا صالح، قلت نعم، اطلب ما تريد. قال: حرام عليكم يا إلهي، ولما؟ ولم أكد أنطق بهذا السؤال حتى قال: لماذا لم تتركوني في مكاني؟ فلربما جاء أبي أو أمي وأخذني من مكاني. طمأنته وطيبت خاطره، نام هو بعدما تقلب كثيرا، أما أنا فلم يغمض لي جفن، وأدركت عظم نعمة الوالدين، وكم كنت أتمنى لو كان والداي قريبان مني لأضمهما إلى صدري. وأدركت من جهة أخرى عظم جرم أصحاب الشهوات. الوقفة الثامنة: ألا تحب أن يغفر الله لك؟ أخي الشاب، نعم، أما تحب أن يغفر الله لك؟ مطلب غال ونفيس تتقاصر دونه الهمم الدنيئة، ولكنني أحسب أنك من أصحاب الهمم العالية. أجل، كلنا يرجو مغفرة الله تعالى ورحمته، فدونك إياها. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكن سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين هذا وما فعلته من قبل؟ اذهبي فهي لك. وقال: والله لا أعصي الله تعالى بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر لي كفل. نعم أخي الشاب، كم من امرأة ما سلكت هذه الدروب المشينة إلا لحاجة ألمت بها، وإن كان هذا ليس لها بعذر، فكيف ترضى لنفسك أن تستغل ضعفها وحاجتها؟ مرة أخرى أقول لك: أما تحب أن يغفر الله لك؟ كم هو جميل بك أن تسلك مسالك الأخيار، وذلك من خلال الوقوف على أبواب هؤلاء لسد حاجتهم وخلتهم ابتغاء وجه الله تعالى، بدل أن تقف على أبواب هؤلاء مستغلا حاجتهم لقضاء همتك الدنيئة. إنني أخشى عليك يا من هذه حالك أن تدور عليك الدوائر، فتجد ذلك في محارمك إما في حياتك وإما بعد مماتك. والله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الوقفة التاسعة: أنت والصخرة. أخي الشاب، ألا تريد أن يفرج الله همك؟ هذه الفتاة المسكينة التي ربما اتصلت عليك تزكية للفراغ وإمضاء للوقت ليس إلا مكالمة إثر مكالمة، نتيجة لذلك استملت قلبها، وكنت قبل ذلك سجلت لها مكالمة ثم وعدتها بمعسول الكلام أنك ستتزوجها وستسعدها. طارت هي فرحا وشوقا لذلك، أرسلت لك رسالة تعبر لك فيها عن سعادتها وشوقها، فلا عجب، فالفتاة تفكر بعاطفتها قبل عقلها، وأنت كالذئب تستدرجها حتى تقع هذه المسكينة في الفخ والمصيدة. وحينما تكتمل الخطة طلبت منها صورة لتراها قبل أن تتقدم لخطبتها، وهكذا أحكمت الحبل في رقبتها. كم هو مؤلم أن تسعى بعد ذلك بمساومتها، فهي بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تتمكن منها وإما أن تفضحها. أخي الشاب، كم توسلت إليك وكم من دمعة حارقة أسالتها، لقد ركبها من الهم ما الله تعالى به عليه، ضاقت عليها الأرض بما رحبت، تنام أنت قرير العين ونومها كوابيس مزعجة. إن رن جرس الهاتف أحست بانقباض شديد، حياتها وشرفها وعرضها بين يدي شاب متهور لا يقدر عواقب الأمور. أخي، يا من هذه حاله وأنت تستمع إلي الآن، أما تسارع الآن إلى تفريج كربة هذه المسكينة فرج الله كربتك؟ أما تعاني أخي من تعسير أمورك فلا تكاد تلج بابا إلا وتجده موصدا دونك أخي بابا من أبواب تفريج الكروبات. أنعم بك وأكرم حينما تسارع إلى إتلاف ما معك من وثائق وإذانات منتهى الشهامة والكرم، حينها تطمئن الفتاة على حياتها وشرفها وعزها، وعسى أن يكون في ذلك درسا لها. أخي تأمل معي هذا الحديث العظيم، فرج الله كربتك كما فرجت كربتها. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. وكان مما قاله الثالث: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة الحديث. نعم، حينما تفعل ذلك فأنت أفضل هؤلاء الثلاثة. قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: والثالث أي الذي فرج كربة هذه المرأة حينما قدر عليها أفضلهم، فهو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه، فهو أنفعهم لهم، فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلا من عمل الأخيرين. ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة، فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه لأنه أفاد أنه كان بارا بوالديه، وصاحب الأجير نفعه متعد وأفاده بأنه كان عظيم الأمانة، وصاحب المرأة أفضلهم لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه، وقد شهد الله تعالى لمن كان كذلك بأن له جنة، حيث قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي وفوق ذلك فأبشر بتفريج كربة من كربات يوم القيامة. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهيا يا أخي استر فتاة الإسلام سترك الله يوم القيامة، سترك الله يوم القيامة، وفرج كربتها فرج الله كربتك في الدنيا والآخرة، ولا تبع هذا الأجر العظيم بلذة ساعة تعقبها حسرة وندامة. الوقفة العاشرة: ليعلم الله من يخافه بالغيب. أخي الشاب، كم يسعد بعض الشباب ويفرح باصطياد غافلة ساذجة من الفتيات، وربما اعتبر أن هذا صيدا ثمينا. أخي إنك ممتحن، أما لماذا فمن أجل أن يعلم الله تعالى من يخافه بالغيب. وتأمل معي مصداق ذلك من خلال هذه الآيات الكريمة، وإن كانت في الحج لكن لها مناسبة. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لقد حرم الله تعالى على المحرم في حال الإحرام الصيد، ولكن لا بد أن يختبر الله تعالى إيمان أهل الإيمان. ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي بشيء غير كثير من الصيد، محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا، وذلك الصيد الذي ابتلاهم الله تعالى به تناله أيديكم ورماحكم، أي يتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير مقتول عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم تأمل أخي الحكمة بذلك الابتلاء، حيث قال: ليعلم الله، علما ظاهرا بالخلق يترتب عليه الثواب والعقاب. من يخافه بالغيب فيكف عما نهى الله تعالى عنه مع قدرته عليه وتمكنه منه، فيثيبه الثواب الجزيل. ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه. فمن اعتدى أي منكم بعد ذلك البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلى الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي، والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده. وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك. أخي، أما تفكرت والحالة هذه حينما تجوب الطرقات أو الأسواق، أو تتصل عليك فتاة لاهية عابثة، حينها تكون هذه الفتاة في متناول يدك وقريبة منك، أما تعلم أنك من خلال ذلك أنك ممتحن؟ إنه الابتلاء والامتحان من الله تعالى، ليعلم الله تعالى بعد ذلك هل أنت ممن يخافه بالغيب أم لا. فليست العبرة والقضية بسهولة الحصول على الفتاة واستدراجها، كلا، ولكن هذا هو عين الابتلاء والامتحان. فهل تجتاز هذه العقبة وتكف عن هذا حال تيسر تلك الفتاة الساذجة حينها تسلم من عذاب الله ووعيده؟ هذا هو المؤمل منك والمرتجى. الوقفة الحادية عشرة. أبو بكر المسكي وأنت أخي الشاب، تأمل في قصة هذا الرجل جيدا، وتأمل ذلك البون الشاسع من خلال هذه القصة وبين حال بعض الشباب هداهم الله تعالى. أبو بكر المسكي بطل هذه القصة، قيل له: إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام، فما سببه؟ فقال: والله إن لي سنين عديدة لم أستعمل المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارها وأغلقت دوني الأبواب وراودتني عن نفسي، فتحيرت في أمري فضاقت بي الحيل، فقلت لها: إن لي حاجة إلى الطهارة، فأمرت جارية أن تمضي بي إلى بيت الراحة ففعلت. فلما دخلت بيت الراحة تفكرت وتأملت حتى اهتديت إلى طريقة، فأخذت العذرة وألقيتها على جميع جسدي، ثم رجعت وأنا على تلك الحالة، فلما رأتني دهشت ثم أمرت بإخراجي، فمضيت واغتسلت. فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام قائلا يقول لي: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى الآن. إنها العفة طاب ذكره حيا وميتا. فتأمل أخي الشاب يا رعاك الله، وقارن بين هذا الذي ألقى على جسده عذرة حتى يتخلص من غدر هذه الساذجة الخائنة، وبين بعض شبابنا مع بالغ الأسف الذين لا هم لهم إلا انتقاء أحسن العطورات مع لبس أحسن الملابس، ليقوموا بعد ذلك بالتسكع في الأسواق لاصطياد الساذجات الجاهلات عن طريق المعاكس. فقل لي بربك أخي الشاب، أما ترى الفرق شاسعا بين هذا وبين هؤلاء؟ بلى والله، كما هو بين الثرى والثريا. إنها مفارقة عجيبة، ولا عجب، فذلك الفرق بين قوة الإيمان وبين ضعف الإيمان. فعليك أخي بالعفة، فعدمها يعفي على جميع المحاسن ويعري من لبوس المحامد، ومن اتسم بالعفة قامت العفة له بحجة ما سواها من الفضائل، وسهلت له سبيل الوصول إلى المحاسن. أما أنت أيتها الفتاة، فتأمل نظر الشباب إليك يا من تقومين على المعاكسة. أقول تأمل نظر الشباب إليك من خلال هذه المقابلة والتي أجرتها مجلة الدعوة مع أحد المعاكسين، وكان مما جاء فيها سؤال بصراحة: هل يبحث المعاكس عن الحب والزواج أم عن اللذة العاجلة؟ وهذه المقابلة تمت مع أحد الشباب المعاكسين. الجواب: غرضي من المعاكسة، بل غرض كل معاكس، هو إرواء تلك الغريزة المتأججة في نفس الرجل تجاه المرأة. وقلة من الشباب المعاكس يريدون التسلية وقطع الوقت، وأما الحب والزواج فلا يخطر لنا على بال. لست أنا الذي أقول هذا، ولا الخطيب في محرابه، وإنما الذي يقوله واحد من هؤلاء. سؤال بصراحة: هل ستتزوج عن طريق الهاتف؟ بدون تردد إجابته: طبعا ليس لدي عندي أي استعداد للزواج من فتاة كنت أعاكسها، لأنني على يقين تام بأنها كما استجابت لي فقد سبق لها أن استجابت لغيري، وستستجيب لآخر، فضلا عن أني أحتقر كل فتاة تسمح لنفسها بالمعاكسة. وهذا عجيب. ولذلك ورد السؤال التالي: كيف تحتقرها وأنت تعاكسها؟ الجواب: أنا أكلمها في الهاتف لأحقق غرضي، ولكن في داخلي أنظر إليها بكل احتقار. سؤال: هل المعاكسة رجولة؟ الجواب: أعلم أن المعاكسة ليست من الرجولة في شيء، وليست من صفات الرجال، ولكن إبليس عليه لعنة الله تعالى. يكفي أيتها الفتاة من خلال هذه المقابلة ما سمعت حتى تتأملي أيتها المعاكسة كم كنت ساذجة، وأنك تسعين وراء سراب بقيعة تحسبينه ماء حتى إذا أتيت لم تجدي شيئا من ذلك. الوقفة الثانية عشرة، العلاج. سؤال يطرح نفسه: أحسب أخي الشاب أختي الفتاة أنكما جميعا تفكران في ترك سلوك هذا الطريق المشين، طريق المعاكسة، ولكنكما تبحثان عن العلاج، فأقول لكما بإجمال ما يلي: أولا، الإيمان صخرة تتهاوى أمامها الشهوات. إن الإيمان بالله تعالى هو العاصم بعد توفيق الله عز وجل للعبد من مواقعة الحرام. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ إذن فحين يعمر الإيمان قلبك ويملأ فؤادك ومشاعرك، فلن تتجرأ بإذن الله تعالى على محارمه، ولو وقعت مرة فسرعان ما ستفيق. وأنت تتذكر قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثانيا، الوقاية قبل العلاج. أي الطريقين أسهل على نفسك؟ وأي السبيلين تختار؟ أن تطلق العنان لنفسك وتفتح الأبواب على مصارعها ثم تظل تدافع الشهوة وتصارعها، أو أن تغلق الأبواب وتسد الذرائع؟ إن العاقل الحصيف والكيس الفطن يختار غلق الباب وسد الذريعة، بل إنه المنهج الشرعي. ثالثا، وصفة نبوية ناجعة. أخي الشاب، ألا تعلم أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى كل ذي حق حقه ونصح لكل الأمة؟ أتراه يترك هذا الأمر دون توجيه أو بيان؟ حاشا لله بأبيه وأمي، فما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر منه. ففيما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهنا همسة للآباء والأمهات: اتقوا الله في أولادكم من بنين وبنات، وسارعوا في تزويجهم حماية للفضيلة من الرذيلة. رابعا، إياك والصغائر، فقد تدعوك نفسك للتساهل ببعض الصغائر من نظر إلى الحرام ونحو ذلك، ولكن احذر من احتقار الصغائر، فإنها حين تجتمع على المرء تهلك. ثم لا تنسى أنك في معركة مع الشيطان، فهو يدعوك للهلاك من كل سبيل، ويسلك لإغوائك كل مسلك. إنه القائل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم إن وقوعك في المعصية الصغيرة وتساهلك بها يزيل استقباح المعصية من قلبك، فتعتاد عليها حتى تقع فيما هو أكبر منها. خامسا، رقابة صارمة. هل تستطيع يوما من الأيام أن تقارف معصية دون استخدام جوارحك؟ وقد تسألني لما هذا السؤال وما شأن جوارح، فأقول لك: أما تعلم أخي أن نفسك حينما تدعوك بمعصية صغيرة أو كبيرة، أن هذه الجوارح التي ستتمتع بهذه المعصية هي أول شاهد عليك يوم القيامة أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية؟ فهل تستطيع أن تفعل المعصية دون جوارحك، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سادسا، هل تستطيع الخلوة؟ حينما تغلق الباب على نفسك أو مع فتاة لا تحل لك، هنا لا يراك أحد، تتحرك كوامل الشهوة في نفسك تبحث لها عن متنفس، فتذكر حينها أن الله عز وجل يراك ويعلم ما في نفسك قبل أن تتحرك بذلك جوارحك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فلو استحضرت هذه الحقيقة لما تجرأت على معصية الله تعالى. سابعا، لا تعد عيناك عنه. أخي الشاب، نتفق جميعا على أن من أعظم أسباب الوقوع في أوحال الشهوات هو الجليس السيء، وكذلك الوحدة أيضا. وأظنك تسألني بعد ذلك: ماذا أصنع وما الحل؟ إنه سؤال يستحق أن يطرح ولك علي أن لا أهمله. فأقول: أمامك يا أخي البديل الذي هو خير مما دعوتك لتركه بل لا يقارن، إنهم الجلساء الأخيار الصالحون، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وهو خير الناس وأعبدهم لله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الآية. حين تصطحبهم وتصطفيهم إن دعتك نفسك للمعصية تذكرتهم فاستحيت من مقارفتها، وإن أصبت شيئا فحين تلقاهم تؤنبك نفسك أيما تأنيب. ثامنا: الدعاء سلاح المؤمن، إنه سلاح لا يخون أخي الشاف في النوائب، يدخره العبد لوقت الشدة والكرب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما المضطر فله شأن آخر، فهو أحرى بالإجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فحين تحيط بك الفتنة وتدعوك من لا خلاق لها لمقارفة الحرام معها أو لمحادثتها فارفع يديك، وليكن لك في يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة، واجهته الفتنة وهو في سن الشباب فرفع أكف البراعة لمولاه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. تاسعا: هل سمعت بنساء الجنة؟ في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن هذا النعيم نساء الجنة. وأن لبشر مهما أوتي من البلاغة أن يصف هذا النعيم، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب ذري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة الأعزب. رواه البخاري. فقال: أخي، بين هذا النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، وبين اللذة العاجلة التي تعقبها الحسرات الطويلة، إنك حين تحبس نفسك عن الشهوات العاجلة تتمتع بهذا النعيم الخالد، فتذكر ذلك النعيم المقيم، ولا أشك أنك تملك عقلا راجحا يدعوك لاختيار خير الطريقين وأفضل السبيلين. عاشرا من العلاج: ألا تحب أن تكون من هؤلاء؟ هل قرأت قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟ ألا تحب أن تكون من هؤلاء؟ فبادر بالاتصاف بصفاتهم، ومن ذلك حفظ الفرج عما حرم الله تعالى. الوقفة الثانية عشرة: القرار الشجاع. أخي الشاب، إننا في الوقت الذي يرسم فيه التاريخ معلما من معالمه الفاصلة في تاريخ هذه الأمة المبتلاة، وتشتد المعركة بين الحق والباطل ضراوة على أرض الإسلام وفي حصونه، بل في كل بيت من بيوته، لنتطلع إليكم معاشر الشباب للقيام بدوركم في هذا الصراع الدائر. ولكن أن يحصل هذا من شباب هزمته الشهوة وتغلبت عليه بالضربة القاضية. إن الإنسان في عالمنا المعاصر لا يرى إلا سعار الشهوات وحمى المغريات. لقد تحولت الأمة الإسلامية وعفتها من خلال شبابها وفتياتها إلى تجارة رابحة يلعب بها دعاة الضلال والانحراف كما يحلو لهم، من خلال هذا الركام الهائل من المجلات الوافدة والمسلسلات الساقطة والأصوات التي تعلو هنا وهناك تدعو الفتيات والشباب إلى طرق الغواية بالتزيين تارة وبالإغراء تارة وبالتحايل والالتفاف تارة أخرى. إن الأمة وهي تمر بهذه الظروف لفي أشد الحاجة إليك، نعم إليك أنت، مع كل ما نعلمه فيك من تقصير وابتعاد عن مجالات الخير، ومع كل ما تظنه في نفسك من ضعف وعدم التزام. وهذا المطلب لا يأتي من فراغ، بل إننا نناديك لتحقيق هذا المطلب لما نعلمه فيك من حب لله تعالى ورسوله وحب للخير والصلاح وحب للصالحين. إننا نتوجه إليك بطلب اتخاذ الخطوة الأولى للتصحيح. إنها دعوة نرفع بها الصوت لكل شاب وفتاة يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعود إلى طريق الاستقامة والصلاح، وأن يسلك الطريق الذي خلقه الله تعالى من أجله واختاره للسير عليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يطول عجبك حين تعلم أنه حتى الصالحين الأتقياء لديهم هذا الحب للشهوات بنفس الحجم الذي لدى غيرهم، بل قد يكون أعظم. ومع ذلك فنظرة سريعة في تاريخ الأمة وتأمل بسيط في سيرة رجالنا الأوائل تجد العجب والانبهار. ها هو محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وابن تيمية، وصلاح الدين، والشافعي، وغيرهم، كثير ممن حمل لواء الإسلام عاليا حتى صاروا نجوما في سماء الأمة، وكان لهم نصيب وافر في صناعة تاريخ الأمة وصناعة مجدها. فهل كان هؤلاء النجوم إلا ناس من الناس وقد زين لهم حب الشهوات كغيرهم، ومع ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه حينما انتصروا على هذه الشهوات؟ إننا نعلم أنك تعيش أخي الشاب في كثير من أوقاتك في دوامة الصراع، فتسمع تارة ذلك الصوت النشاز الذي يدعوك إلى التخلي عن كل معاني الفضيلة والصلاح والهداية، وتسمع أحيانا أخرى الصوت الصادق الذي يهزك من أعماقك هزا عنيفا ويقول لك رويدك فليس هذا هو طريقه. ولكن يا ترى لمن انغلبه؟ قبل أن تعرف لمن انغلبه لنتعرف عليك أنت. إنك تؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان، تعرف الجنة والنار، تؤمن بالحلال والحرام، ومع ذلك كله فقد تتغلب الشهوة على الصوت الناصح الصادق، وهذا هو العجيب. هل اطلعت أخي الشاب يوما في المرآة؟ إنك سترى وجها مضيئا يتدفق حيوية وشبابا ويتمتع بوافر الصحة والعافية، ولكن هل زرت جدك يوما؟ أو هل رأيت مسنا قد رق عظمه وخارت قواه؟ لقد كان يوم من الدهر شابا مثلك ولديه طاقة كطاقتك، ولكن سرعان ما مضت السنون وانقضت الأيام فاندفعت زهرة الشباب تحت ركام الشيخوخة، ومضت أيام الصبا لتبقى منقوشة في الذاكرة. إنما تراه من صورة شاحبة واهنة، إنما هو مرآة لما ستكون عليه في المستقبل بعد سنوات قليلة إن أعطاك الله عمرا، وما أنت إلا سائر على الطريق. أخي الشاب، إنما يدور في نفسك من حب للخير وحب للصالحين يجعلنا نتوقع منك اتخاذ القرار الذي يغير مجرى حياتك، حياة اللهو والعبث، إلى حياة الجد ومعالي الأمور. فالعمر قصير ولا يحتمل التردد، فهل تتخذ القرار الشجاع؟ هذا هو المؤمل منك والمرتجى. وأخيرا أخي الشاب، أخيرا تذكر، والسؤال منك إلي أتذكر ماذا؟ والجواب مني إليك تذكر ما إلي. تذكر أن الله تعالى يراك ولا يخفى عليه شيء من سرك ونجواك، فاجعل له في قلبك وقارا. إذا حدثتك نفسك بالمعصية وهمت بالخطيئة فقل لها ألم يعلم بأن الله يرى. تذكر عظمة الله تعالى وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أفكر في موتي وبعد فضيحتي فيحزن قلبي من عظيم خطيئتي، وتبكي دم عيني وحق لها البكاء على سوء فعلي وقلة حيلتي. فمن تذكر عظمة العظيم سبحانه وتعالى قبل الوقوع في المعصية انفطر قلبه وانصدع وذاب خشية وانخلع. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تعالى: بقدر ما يصبر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصبر عند الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. تذكر نعم الله تعالى عليه. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ خلقك الله من عدم، شفاك من سقم أخي الشاب، أسبغ عليك وافر النعم، أطعمك من جوع، كساك من عري، أرواك من ظمأ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكيف يا عبد الله تبدل نعمة الله كفرا وفضله وجوده عليك جحودا ونكرا؟ وما بكم من نعمة فمن الله. تذكر أن الله عزيز الانتقام، أليس الله بعزيز الانتقام؟ تذكر أن الله شديد العقاب قوي العذاب، وأنه يغار إذا انتهكت محارمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة المؤمن أن يأتي المؤمن ما حرم الله تعالى. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وبالرغم من هذا الوعيد فإننا نرى بعض ضعاف الإيمان ولوجا في معاصي الله منتهكا لحدوده، يأخذ من الدين ما وافق هواه وساير رغبته وشهوته، ثم هو يطرح كثيرا من أحكام الله ويشير إلى صدره ويقول: الإيمان ها هنا فلهذا نقول إنما يرجو رحمة الله من يعمل لا من يتوانى ويغفل، ويوشك الطائر ذا الجناح الواحد ألا يرتفع. ثم تذكر الشهود الذين يشهدون عليك، تذكر يوم تشهد عليك الشهود وتفضحك فيه الجنود، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح؟ كيف تكون حين تلقى في غد صحيفة قد حوت الفضائح؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد، والكتاب يشهد، الملائكة يشهدون، الأرض تشهد، والمؤمنون بعضهم يشهد على بعض، الجوارح تشهد، فأين تهرب من كل هؤلاء الشهود؟ الزمان كله والمكان كله والجوارح كلها والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ثم تذكر أيضا الإحصاء والكتابة، وكل صغير وكبير مستطر. صحيفتك يا عبد الله منشورة، وأنت تملي فيها ما شئت، فإذا مت طويت صحيفتك، ثم إذا بعدت نشرت، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذا ما حدثتك نفسك بالمعصية وهمت بالخطيئة فقل لها وكل شيء أحصيناه كتابا. تذكر الموت وسوء الخاتمة. تذكر أيها العاصي أيها المعاكس أن هادم اللذات ومفرق الجماعات قد يهجم عليك وأنت متلبس بمعصية تسخط الله تعالى عليك. فالمرء في العادة يحيا على ما أحب، ويموت على ما عاش عليه، ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ففي حال السياق والتفات الساق بالساق لا يتذكر الإنسان حال موته إلا ما كان مشغولا به حال حياته، وما كان قلبه متعلقا به حال جلواته وخلواته. لذلك تبرز في حال النزع كثير من الفضائح، ويخرج العبد من الدنيا وقد تبدلت فيه الأقوال، وانكشف ستر الله تعالى عليه في أصعب الأحوال. لذلك جاء في الذكر الحكيم عن الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم تذكر الاستدراج من الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تذكر أيها العاصي أن الله يمهل ولا يهدر، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يثبت، يأخذه أخذ عزيز منتقم. فاحذر أن تكون من أولئك الذين أمدهم الله تعالى بالنعم وهم مقيمون على المعاصي والزلل، ويحسبون أن لهم كرامة ومنزلة عنده، وهم قد سقطوا من عينه وهانوا عليه. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. يروى أن شابا قد أحب فتاة ملكت سمعه وبصره، هجم عليها هادم اللذات فماتت، فغسلت وكفنت، وصلي عليها ودفنت، جن جنونه، كيف ذهبت ولم يحقق منها مآرب؟ اجسالته الشياطين وأزته إلى جريمة ما عرف الطريق مثلها، ذهب ونبش قبرها في ظلمة الليل وفعل بها جريمة الزنا. أقبل الناس عليه في اليوم التالي وإذا به ميتا مطروحا عليها، فسبحان من أملى له حتى أخذه وكاد له حتى وقع في قبضته. فاحذر أن يكون الله تعالى قد مكر بك في إحسانه لك فتناسيت، وأمهلك في غيك فتماديت، وأسقطك من عينه فما دريت ولا باليت. ثم تذكر الفضيحة في الدنيا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكم من معصية ذلت بها الرقاب، ونكست بها الأعناق، وخزيت بها الأنفس، وارتكست بها الأرواح، وانتكست بها الرؤوس الشوامة. ربما يفتضح أمرك وتكشف جريمتك في الملأ، فإذا بك منكس الرأس مهزوم الإحساس، وربما يسار لك بالبنان فتصبح عبرة للمعتبرين ومضرب المثل في الخطأ والزلل. فيا سعادة الشامتين ويا حسرة المقربين المخلصين، فلا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ثم تذكر أيضا الخزي يوم القيامة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تذكر الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والميزان ودقته، والصراط وزلته، والحشر وأحواله، والنشر وأهواله. تذكر إذا نزل بك ملك الموت ليقبض روحك، وإذا أزلت في القبر مع عملك وحدك، وإذا استدعاك للحساب ربك، وإذا طال يوم القيامة وقوفك. ثم تذكر وقت المعصية: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اعلم يا عبد الله أن الله خلقك لغاية عظيمة ومهمة جسيمة، ولم يخلقك عبثا ولن يتركك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والله تعالى سائلك عن وقت المعصية فيما قضيته وأين أمضيته، أفي طاعة فتؤجر عليها أم في معصية فتعاقب عليها؟ فيا أيها العاصي، هل من وقفة حساب ولحظة عتاب يتذكر العبد فيها ما اقترف وما أصاب، فيتذكر كم من معصية ارتكبها وحقوقا ضيعها وحدودا جاوزها ومحارما انتهكها؟ فذهبت اللذات وبقيت الحسرة. وأخيرا تذكر الهزيمة التحدي، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تذكر أيها العاصي أنك عندما عصيت الله تعالى كأنك قد انهزمت في المعركة وخسرت الجولة مع أعدى أعدائك وهو الشيطان الرجيم. يوم القيامة يقف الوسواس الخناس الذي كان يجري منك مجرى الدم على منبر من نار يلقي خطبته الجهنمية التي تمزق قلب كل من اتبعه وسار في طريقه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يا له من موقف ما أحقره وأذله وأصغره، يندم فيه العاصي ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولكن يوم لا ينفع الندم ولا تساعة مدة، فأين الملتجى وأين المنجى؟ إنه في قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أخي، والخاتمة نسأل الله تعالى حسنها، وبعد أن زلت بك القدم ووقعت في شراك المعصية وفي فخ خطيئة المعاكسات، فما هو المخرج من جحيم السيئات وما هو المنجى من قحط الخطيئات وعذاب الموبقات؟ إنه باب ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، فتحه الله تعالى لكل قلب منيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى جعل بالمغرب بابا عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس قبله. إن باب التوبة والرجوع والإنابة والخضوع فتحه الله تعالى لكل المؤمنين الذين تذكروا بأن لهم ربا يأخذ بالذنب ويعاقب على السيئة، فإذا هم مبصرون فانقادت قلوبهم إليه وأقبلت أرواحهم عليه وجثوا على ركبهم كالعبيد بين يديه. وأخيرا أقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم إني أطعتك بنعمتك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك، ولم أعصك برحمتك في أبغض الأشياء عليك وهو الشرك بك. اللهم فاغفر لي ما بينهما. اللهم إني أطعتك بنعمتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك برضاك الذي سبق غضبك وبفقري إليك وغناك عني إلا غفرتني ورحمتني. اللهم إنك أمرتني بما لا أقدر عليه إلا بك، ونهيتني عما لا أقدر على تركه إلا بأسمتك، ورغبتني فيما لا أسلم منه إلا بجودك وكرمك. اللهم وفقني لامتثال أمرك واجتناب زجرك، وأعطني ما رغبتني فيه وجنبني ما حذرتني منه. اللهم إن غفرت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. اللهم لا تعذب لسانا دل عليك ولا قلبا يحبك ولا جسدا سجد لك، واستعملني في طاعتك وسخرني في مرضاتك، وتقبل مني خير ما عملت وتجاوز عني قبائح ما فعلت. هذه نصيحة نفسي ولك، وكلنا ذو خطأ، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فما كان فيها من خير وصواب فهو من الكريم الوهاب الذي لا يأتي منه إلا كل خير وإحسان، فله الشكر والامتنان. وما فيها من زلل وخطأ ونسيان فهو من نفسي والشيطان، وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قيدني يا أبي بقبل العقب. تم هذا العمل في استوديو أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، الإخراج والهندسة الصوتية أبو عبد الملك محمد الفرشان. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك بالمدينة النبوية الدائري 2 بجوار مستوصف الجمال. هواتف 8231139 8151891 8184051 فاكس 8-88-5405. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.